أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. قال الإمام رحمه الله: كتاب الجنائز، جامع الجنائز. عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. إن أحدكم تعم كل إيه؟ تعم كل إنسان، تعم كل إنسان. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده، والدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، والدار الآخر. فأما دار الدنيا بالنسبة لكل فرد على حدة، من أول ما يولد إلى أن يموت، هذه دار الدنيا. فإذا مات بدأت دار البرزخ، القبر، إلى أن يبعثه الله. فإذا بعث بدأت دار الآخرة، إلى ما شاء الله، لا نهاية لها. فهذه الدور الثلاثة. وأما قولهم دار الدنيا والدار الآخرة، أو اليوم الأول واليوم الآخر، فدخل فيه دار البرزخ في دار الآخر، لأنه إيه؟ مقدمة له. وهذا الحديث الذي معنا هو عن دار الإيه؟ البرزخ، عن دار البرزخ. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده، يعني من الجنة أو من النار، فيعم ذلك الصالح والطالح. الصالح يعرض عليه مقعده، والطالح يعرض عليه مقعده. لكن هل يعرض عليه مقعد واحد أو يعرض عليه المقعدان؟ ورد في الحديث، حديث البراء عند الإمام أحمد وغيره، أنه يعرض عليه المقعدان. هذا مقعدك لو كنت عصيت الله، أبدلك الله به مقعدك في الجنة. هذا مقعدك لو كنت أطعت الله، أبدلك الله به مقعدك في النار. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني في أول النهار وفي آخر النهار، وليس في الآخرة، ومنها كما قلنا دار البرزخ ليل ولا نهار، ليس فيها ليل ولا إيه نهار، وإنما هذا يعني بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للدنيا، كل حين بما يساوي الغداة والعشي عند من؟ عند أهل الدنيا. وهذا التعبير في القرآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. تذكرون حديث إنما الأعمال بالنيات، فيه إيه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أعاد الإيه؟ الجملة في الجزاء مثلما هي في الإيه؟ في العمل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا نوع من أنواع التفخيم يدل على الفخامة. تمام. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني فمقعده الذي يعرض عليه ومقعد من الإيه؟ مقعد من الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة، حتى يبعثك الله يعني إلى ذلك المقعد يوم الإيه؟ القيامة. فهذا يدل على بعض نعيم المؤمن في القبر، وبعض نعيم وبعض عذاب الكافر في الإيه؟ في القبر. ففيه إثبات عذاب القبر وإيه؟ ونعيمه. وقد دل القرآن عليه في أكثر من موضع، منها الآية التي قرأناها الآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما قلنا هذا جانب، وإذا أردت أن تتعرف على حقيقة من الحقائق أو تصل إلى حكم من الأحكام فلا ينبغي أن تجتزئ بعض النصوص، تكتفي بآية أو تكتفي بحديث وتخرج منها بالخبر أو تخرج منها بالحكم، هذا خطأ. أمال أعمل إيه؟ لا بد من أن أجمع كل النصوص الواردة في الموضوع لأتعرف على الخبر الصحيح كاملا من كافة وجهه، ولأتعرف على الحكم الصحيح المقرر النهائي للشريعة. فلا يصح مثلا أن يقول إنسان إن عذاب القبر ونعيمه مجرد إيه؟ عرض، ها؟ كلا الآية وهذا الحديث. لا، ورد في آيات أخرى وورد في أحاديث أخرى إثبات عذاب القبر وإثبات نعيم القبر في صور أخرى غير هذه الإيه؟ الصور. تمام؟ إن أحدكم إذا مات عرض عليه. طب هو مات، كيف يعرض عليه؟ إن أحدكم إذا مات عرض عليه. الذي يموت من الإنسان في هذه الحالة هو البدن، وتبقى الإيه؟ الروح، سواء اتصلت بالبدن اتصالا آخر أو لم تتصل، ها؟ هذا كله في إيه؟ في غيب الله تبارك وتعالى. والروح لا تفنى، لا تفنى الروح بفناء الإيه؟ الجسد. وهذا من أدلة أن الروح لا تفنى بفناء الجسد، لأن هذا العرض، ها؟ لا يقع إلا على إيه؟ على حي، لا يقع إلا على حي. وبعض العلماء يستنبط من هذا الحديث وغيره أن الأرواح تكون عند أفنية القبور، تكون أمام القبر، تكون أمام الإيه؟ القبر. نعم، قد تفارقها وتسرح إلى مكان آخر، لكنها توجد أحيانا عند فناء القبر. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، وأول ما يحصل للإنسان إذا دخل القبر هو الإيه؟ نعم هو سؤال الإيه؟ السؤال. والسؤال يأتيه الملكان فإيه؟ فيسألانه الأسئلة الثلاثة المصيرية اللي فيها إيه؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن النبي الذي بعث فيك؟ يسأل هذا للمؤمن فيجيب، وللكافر والمنافق فلا يستطيع الجواب، أو يستطيع أو يجيب جوابا إيه؟ جوابا لا ينفع. كنت أسمع الناس يقولون كذا وكذا، تمام؟ جواب لا ينفع يعني. طيب، هو هنا قسم الناس إلى قسمين، صحيح؟ قال إيه؟ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فهل هذه قسمة مؤمن وكافر؟ هل هي قسمة؟ هل هذه القسمة التي يتكلم عنها الحديث قسمة المؤمن والكافر؟ وهذا معناه أن الكافر الذي سيؤول في النهاية إلى دخول النار ولا يخرج منها أبدا هو من القسم الثاني، وأن المؤمن الذي يدخل النار بعض الوقت ثم يؤول إلى دخول الجنة لا يعود إلى النار ولا يبقى مخلدا في النار من القسم الأول. وهذا معناه أنه يعلم أنه يقضي في النار بعض الوقت ولكنه سيعود مرة أخرى إلى الجنة. الأقرب والله أعلم أن المخلط اللي هو لا يستحق دخول الجنة من أول لحظة، وإنما سيدخل النار لبعض الوقت، سيكون ضمن القسم الثاني وليس ضمن القسم الإيه؟ الأول، تمام؟ فالذي يبشر بالبشارة بدخول الجنة هو من؟ هو الذي سيدخل الجنة مباشرة، والباقي يدخل النار، تمام؟ بأنواع الداخلين، المشرك لا يبقى فيها أبدا وأمثاله، والمنافق طبعا ملحق به، وأصحاب الإيه؟ المعاصي الذين قدر الله أنهم سيدخلون الإيه؟ سيدخلون النار، ماشي؟ نعم. مثل هذا، مثل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، اشتراء الصدقة والعود فيها. والعلماء يبحثون تحت كتاب الزكاة الزكاة الواجبة والصدقة غير الواجبة، تمام؟ ويشملهما قول الله تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فيدخل في النفقة الزكاة التي تجب على الإنسان، وهي إيه؟ وهي في ثمانية أشياء، وتصرف لثمانية أنواع، وكذلك إيه؟ وكذلك الصدقة التي هي تطوع. وهذه تفضل تفضل. وهذا العنوان اشتراء الصدقة والعود فيها معناه أن الإنسان إذا تصدق بصدقة على غيره في أي شكل من أشكال الصدقة، لأن أشكال الصدقة كثيرة، ممكن تبقى وقف، وممكن تكون هبة، وممكن تكون صدقة، وهكذا. فإذا تصدق بصدقة فمعناه أنها صارت ملك المتصدق عليه، يتصرف فيها كيفما شاء، ومن ذلك أن يبيعها وخلاص ملكها، فله أنه إيه؟ أنه يبيعها. فإذا وجد صاحبها الصدقة تباع، هل يشتريها أم لا يشتريها؟ هذا هو المقصود بهذا التبويب، اشتراء الصدقة. يعني شخص تصدق بصدقة على الفقير مثلا، وذهب الفقير بها ليبيعها، فهل يجوز لصاحبها أن يشتريها؟ وهل ذلك يكون عودا فيها، شكل من أشكال العودة في الصدقة؟ قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، حمل على فرس في سبيل الله، يعني كانت له فرس فتصدق بها، فإيه؟ تصدق بها، تصدق بها على رجل يجاهد في سبيل الله، تمام؟ وهذا معناه أنها كانت صدقة، هبة، ولم تكن وقفة، ولم تكن إيه؟ وقفة، حمل على فرس، وليس معناه أيضا أنه أعطاه لمدة، ليس معناه أنه أعطاه إيه؟ لمدة، ثم يستعيده منه مرة أخرى بعد انتهاء القتال، الجهاد، لا. والذي يدل على هذين جملة فأراد أن يبتاعه، تمام؟ يعني فرأى عمر أن المتصدق عليه يريد أن يبيع هذا الفرس، فأراد عمر أن يبتاعه. يبقى لو كان وقفا هل يجوز للموقوف عليه أن يبيعه؟ لا، لأنه ينتفع بإيه؟ ينتفع بثمرته، ولا إيه؟ ولا يبيع أصلا، ماشي؟ ولو كان عطية إلى أجل، ها؟ ما أراد أن يبيعه، ولا كان السبيل إلى استرداده أن يبتاع عمر، إنما كان ينتظر حتى ينتهي الأجل ثم يسترده، صحيح؟ طيب، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، وجد صاحبنا هذا في السوق ومعه الفرس ويعرضه للإيه؟ للبيع، على أنه إذا كان هبة أو كان إيه؟ أو كان صدقة يجوز له أن يبيع، هو ملك له. وأما ما يقوله الناس الهبة لا تباع فهذا خطأ، الهبة أو الصدقة صارت إيه؟ ملكا للمتصدق يعني، إن كانت أكلا يأكلها بنفسه، يؤكلها، يطعمها لغيره، يهابها، يبيعها، ها؟ فما يقوله الناس الهبة لا تهاب ولا تباع، لا، خطأ، غير صحيح. فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي سأل؟ نعم. عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا إلى صاحب الفرس، إلى الفقير المتصدق عليه؟ لا، لم يوجه إليه شيئا، فله أن يبيع الفرس. حتى مع نية عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه تصدق عليه به من أجل أن يجاهد عليه في سبيل الله، لأنه صار ملكا له ويتصرف فيه كما يشاء. يبقى أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل الرجل، له أن يفعل ما يشاء. وقد ورد في بعض الروايات ما يفيد أن الرجل كان أهمله، وهذا ربما يعود إلى أنه فقير ليس عنده ما يطعمه له، فلما انتهى الغرض الآني الحالي المؤقت، هي كانت نفس الغزوة مثلا، فلم يستطع أن ينفق عليه، فخرج خرج يبيعه، ولعله رأى ذلك الأصلح. فإذا كان عمر رآه قد أهمله، ها، ورآه يعرض بثمن بخس، ها، فقد عمل الرجل ما هو أولى، حتى لا يساء الظن بالصحابي الذي تصدق عليه ويقال ولماذا لا يبقيه ويقاتل عليه في سبيل الله، لعله رأى أنه إن بقي هلك، فأحب أن يستفيد بشيء منه بدلا من أن يهلك، فخرج يبيعه. فأراد عمر أن يبتاع، صح؟ معنى الكلام فأراد أن يبتاع، لكنه توقف، ها؟ لم يطاوع هواه لأول وهلة، وإنما ماذا فعل؟ ها؟ فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان عمر رضي الله عنه وأرضاه في حال عادية مر على السوق فوجد رجلا معه فرس يبيعه وأراد عمر أن يشتريه، هل كان يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله؟ لا، إنما لأن هذه قضية شائكة جديدة فيها ملابسات أخرى غير عادية، فلأجل هذا جاء ليسأل هل يصح أم لا. فرس كان فرسه وهو اللي تصدق به، وهو الآن يريد أن يسترده، ورغم أنه سيسترده بالثمن الذي يبيعه به صاحبه، لا، قال لك أسأل. وقع في قلبه الحرج، أيوة، الشك، فأراد أن يسأل. وهكذا الإنسان كلما عرض له شيء لا يعرف حكمه، ها، يجب عليه أولا أن يسأل. ويدخل في هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. في كل مسألة لا يعرفها الإنسان يجب عليه أولا أن يسأل عن حكم الله وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قبل أن يقول وقبل أن يفعل. لأن ما معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، فتقول قول قبل أن تعرف قول الله وقول رسول الله، أو تفعل فعل أو تفعل فعل قبل أن تعلم قول الله أو قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من معرفة معرفة الحكم أولا، بعد كده تبدأ تتصرف. فقال: لا تبتعه. فقال لا تبتعه، وده أسلوب نهي، صحيح؟ والنهي تارة يكون للتحريم وتارة يكون للكراهة. فلو كان للتحريم يبقى ما ينفعش خالص إن هو يشتريه، وإذا اشتراه يأثم، وده معنى الحرام، مش كده؟ ما معنى الحرام؟ ما طلب الشارع يعني الله ورسوله تركه على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب تاركه ويستحق العقاب فاعله، تمام؟ فهل هو كذلك أو هو للكراهة؟ أو هو للإيه؟ للكراهة. وإذا كان للكراهة فيبقى إيه؟ الأفضل ألا يشتري، فإذا اشتراه ها يبقى حرم الثواب، حرم الإيه؟ الثواب، لكن لا يعاقب، ليس عليه إيه؟ إثم، لأن المكروه ما طلب الشارع ها تركه ولا فعله؟ ما طلب الشارع تركه، لكن إيه؟ ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يساب تاركه، حيث إيه؟ يساب تاركه ولا يستحق العقاب فاعله. فلا تبتعه، تحتمل هذا وتحتمل هذا، صحيح؟ لكن الأصل في النهي التحريم، إلا إذا وردت إيه؟ قرينة في حديث آخر أو غير ذلك تدل على أن النهي للإيه؟ للكراهة. وعلى كل حال بعض الإيه؟ العلماء حمله على التحريم، وبعضهم حمله على الإيه؟ على الكراهة. لا تبتعه، فهو هنا نهاه عن الإيه؟ عن الرجوع في هبته، ولا تعد في صدقتك. وهذا يشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. فإذا زكى الإنسان ماله وتسلمه منه الإيه؟ الفقير أو المزكى عليه، أو تصدق بصدقة مندوبة وتسلمها المتصدق عليه، يشمله هذا الإيه؟ الحديث، يشملهما. لا يجوز له أن يرجع في صدقته، أن يشتريها، سواء كانت إيه؟ فرضا أو إيه؟ أو نفلا. طيب، هل هناك طريقة أخرى يمكن أن يعود بها إليه هذا الشيء ويكون حلالا؟ أشياء كثيرة. لو فرضنا مثلا أنه إيه؟ أنه ورثه، كان أعطى هذا هبة لأحد أبويه أو لأحد إخوتي أو لأحد أخواتي، ها؟ أو لرجل غريب عنه، فآل إليه من القريب بالميراث أو من الغريب بالوصية مثلا، يعني يمكن. هل هنا بقى يحرم عليه أن يقبله أو يكره له أن يقبله؟ لا، لأنه هنا جاء إيه؟ جاء قهرا وليس اختيارا، لم يأتيه يعني من ناحية إن هو سعى فيه، وإنما هو الذي إيه؟ الذي أتى. يبقى لا شيء عليه لو قبله من ناحية الميراث أو الوصية أو أي لون من ألوان الإيه؟ ما يشابه ذلك. وأيضا الصورة اللي قالها عبد الرحمن، لو أن هذا المتصدق عليه أو المزكى عليه باعه لثالث أو وهبه لثالث، هل يجوز بقى لصاحب الصدقة إنه يشتريها؟ يجوز، يجوز، يا صارت سلعة من السلع، تمام، صارت سلعة من السلع. لو الموضوع ده لو باع لحد ثالث حصل مفسدة، ينفع إن هو يطلبها مني؟ حصل مفسدة كيف؟ لو ده هيبيعه لواحد كافر، حد هيجاهد طيب، هو على كل حال ينظر ابتداء في حكم البيع الذي باع، وهل هذا البيع صحيح أو باطل. نعم. ثم قال رحمه الله: مكيلة زكاة الفطر. مكيلة زكاة الفطر يعني مقدار الكيل في زكاة الفطر. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. فرض معنى فرض إيه؟ ألزم، أوجب. فرض، وهي مثل إيه؟ كتب ووجب. فكل هذا يستعمل في إيه؟ يستعمل فيما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإيه؟ والإلزام. يبقى لا بد من أداء فرض زكاة الفطر، وهذا معناه أن زكاة الفطر إيه؟ واجبة. زكاة الفطر واجبة. فرض زكاة الفطر من رمضان. فرض زكاة الفطر من رمضان. وقتها وسببها في هذا الإيه؟ في هذا الجزء من الحديث. فرض زكاة الفطر من رمضان، فوضح أنها بسبب الفطر من رمضان، بسبب الإيه؟ الفطر من رمضان. يبقى هي في رمضان، وهي إذا أفطر الناس من رمضان فقد صارت واجبة. تمام، وهذا هو وقتها في الوجوب، ووقتها في الأداء موسع بعض الشيء، يعني يمكن أن يؤديها من أول رمضان، ويمكن أن يؤديها قبل خروجه مباشرة إلى العيد، ويمكن أن يؤديها فيما بينهما، والأوسط هو الأفضل أن يؤديها إمتى؟ بين الفجر وبين إيه؟ صلاة العيد. فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، هذا هو الإيه؟ القدر. قدرها صاع من إيه؟ من تمر، أو صاعا من شعير. هذه هي الأقوات التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتئذ، أو هذه بعضها، والبعض الآخر موجود في بقية الروايات. صاعا من تمر، ما هو مقدار الصاع؟ الصاع عبارة عن 4 أمداد، يبقى الصاع كم؟ 4 أمداد. طيب، والمد؟ المد هو ملء الحفنة، كف اليد اليمنى مع كف اليد اليسرى يجمعان، فدي إيه؟ حفنة. الحفنة دي إيه؟ مد، لكن من رجل متوسط، ماشي؟ وهي بين 500 جرام و750 جرام، بين هذا وهذا. يبقى الأربعة أمداد، أربع حفنات بكم؟ من 2 إلى كم؟ إلى 3 كيلو، يعني الثلاثة احتياطا، الثلاثة احتياطا. قال: صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ولذلك الفقهاء يقولون إنها من إيه؟ غالب القوت الذي يأكله الناس في بلد المزكي. كل واحد ينظر إلى القوت الذي يؤكل في بلده، ما هو الغالب منه، ويخرج من الإيه؟ من الغالب. قال: على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى من المسلمين، فهي تخرج عن إيه؟ تخرج عن الإيه؟ عن الكل. وهذه أمثلة، وقد ورد أيضا في بعض الروايات تفصيل أكثر، صغير وكبير، رجل وامرأة، تمام؟ فمعناه أنها تخرج عن إيه؟ عن كل مسلم. على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، في رواية قلنا إيه؟ صغير أو كبير. طبعا هذه الأوصاف كلها لا يوصف بها إلا من هو إيه؟ موجود. إلا من هو موجود. ما معنى موجود؟ يعني ليس جنينا لم يولد، وليس ميتا فقد. فلو كان جنينا لم يولد فليست عليه زكاة فطر. هل تخرج عن الجنين؟ من أراد أن يخرج عن الجنين يخرج، لكن هل هو واجب؟ لا، ليس واجب، لأنها إيه؟ على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. هذه الأوصاف لا يوصف بها إلا من هو موجود. طيب، والميت اللي هو مات قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، يبقى ما أدركش الإيه؟ الفطر، ولا بد أن يجمع بين الاثنين، أدرك شيئا من الصوم وشيئا من الإيه؟ من الفطر. ها، فكذلك أيضا الذي ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، انتهت رمضان، انتهى رمضان وهو ولد بعد رمضان، لا، ما يخرجش عنه برضه، تمام؟ فهذا أيضا لا يخرج إيه عنه. لكن يقول من المسلمين، من الإيه؟ من المسلمين، تمام؟ فهي صدقة على المسلم، ها، يخرجها عنه المسلم. فده في اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر على المخرج اللي هو هيطلع، والإيه؟ والمخرج عنه. فهي لا تجب على الكافر، إنما تجب على المسلم، ولا تجب على المسلم عن كافر، إنما تجب عليه عن من؟ عمن في نفقته من المسلمين. يجب أن يكون من الفقه. أن يكون في نفقته. ثم قال رحمه الله: كتاب الصيام، ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، يعني في بداية رمضان نستطلع الهلال، وفي نهاية رمضان نستطلع الهلال. الأول نستطلعه لنصوم، والثاني نستطلعه لنفطر، تمام؟ وهل معنى ذلك أن استطلاع الهلال خاص برمضان أو لا يكون إلا في رمضان؟ أمال إيه؟ في كل الأشهر العربية، فكل الأشهر العربية مرتبطة بالإيه؟ مرتبطة بالهلال، نستطلعه في أول كل شهر من أجل أن نقول بدأ الشهر العربي. السنة في الإسلام سنة قمرية، والشهر شهر عربي، السنة قمرية يعني مرتبطة بالإيه؟ بالقمر، بالأشهر العربية. الشهر العربي ممكن يبقى 29 وممكن يبقى 30، ما ينفعش يكون أقل ولا أكتر. غير الشهر العربي ممكن يكون 28، مش كده؟ الشهر العربي ممكن يكون كده؟ لا، غير الشهر العربي ممكن يكون 31، الشهر العربي ممكن يكون كده؟ لا، تمام؟ إذن هناك فرق بين الشهور العربية والشهور غير العربية، تمام؟ وكذلك كل الإيه؟ كذلك كل ال إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك كل المعاملات في العبادات، وينبغي أن يكون غيرها في الإيه؟ في الإسلام، مرتبطة بالإيه؟ مرتبطة بالشهر العربي. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن في قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ها؟ يسألونك عن الإيه؟ عن الأهلة. والشهور التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن هي هذه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. ها؟ يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فمن أجل أن يقف الإنسان على الأربعة الحرم، من أجل أن يقف على رمضان، من أجل أن يقف على الحج، من أجل أن يعرف الإنسان كل عبادة من العبادات مرتبطة بالإيه؟ مرتبطة بالسنة الهجرية. يعني مثلا الصلاة مرتبطة بالإيه؟ مرتبطة باليوم والليلة. وعندنا في الإسلام الليلة تبدأ من الإيه؟ من المغرب وتنتهي بالمغرب. تمام؟ الزكاة مرور حول يعني عام هجري وليس عام إيه؟ ميلادي. تمام؟ الصوم في شهر رمضان مرتبط بالهلال في بدايته وفي نهايته. الحج مرتبط بأشهر الإيه؟ بالحج. الحج أشهر معلومات، هجرية ولا ميلادية؟ ها؟ هجري. فكذلك كل ارتباط المسلم إنما هو ارتباطه بالإيه؟ بالشهر الهجري وليس بالشهر الإيه؟ الميلادي. فمن خيبة الناس إنها تتعلق في أحوالها كلها بالشهر الإيه؟ الميلادي. حتى إن الإنسان يسأل النهاردة كام في ذي الحجة، فيفكر كتير أو ربما لا يعرف إيه أصلا. ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. لا تصوموا، احنا قلنا ان ده اسلوب ايه؟ نهي. وهو هنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابتداء صوم رمضان قبل ايه؟ رؤية الهلال. لا بد من رؤية الهلال ايه؟ اولا. تمام؟ طيب، فاذا رايناه لا تصوموا حتى تروا الهلال، يبقى معناه اذا رايتم الهلال فايه؟ فصوموا. ففيه ايجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت. لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى إيه؟ حتى تروه. هذا أيضا إيه؟ نهي عن الفطر قبل استطلاع الهلال. لا يحل، يبقى حرام أن يفطر الإنسان قبل ما إيه؟ يرى الإيه؟ الهلال. ولا تفطروا. وطبعا الصوم والفطر مرتبط بالإيه؟ مرتبط بالنهار وليس بالليل كما سيأتي معنا الآن في الإيه؟ في حديث بعده. لكن يمكن أن يتعلق الصيام بالليل مع النهار، أما وحده فلا، يمكن أن يشرع صيام الليل مع النهار، لكن صيام الليل وحده إيه؟ غير مشروع. طيب، لكن المقصود هنا لا تصوم يعني نهارا على أنه من رمضان إلا بعد الإيه؟ الرؤية. ولا تفطروا نهارا هو من رمضان، أو لم تعلموا هو من رمضان أو من غير رمضان إلا بعد أن تستطيعوا الهلال كذلك. لا تصوموا حتى تروا الإيه؟ الهلال. طيب، إذا استطلعنا الهلال يوم 29 شعبان، فلم نستطع رؤية الهلال، كان فيه إيه؟ غمامة. تمام؟ فماذا نفعل؟ يوم 30 شعبان مثلا وبصينا على الهلال، ما لقيناش الهلال. عفوا، يعني مع صح ما لقيناش الهلال، نعمل ايه؟ هل يجب الصوم؟ احنا لم نرى الهلال، تمام؟ لا يجب الايه؟ لا يجب الصوم. من طيب 38 ها؟ يبقى ده في ليلة 30، يوم 29 وأذن المغرب، يبقى دخلنا كده في ليلة 30، فنظرنا فلم نجد الهلال، فيبقى كده ايه؟ بإجماع إن احنا ايه؟ نفطر هذا اليوم. فإن غم عليكم، ها دي الحالة تانية بقى، يعني حال بيننا وبينه غيم فلم نرى. ده الكلام ده فين؟ الكلام ده في اليوم الأخير من شهر رمضان، يوم 29، ماشي، ودخل الايه المغرب واصبحت ليله 30، فاردنا ان نتبين هلال رمضان، فما تبيننا، ماشي، ما تبيننا هلال رمضان، والسبب في ان لم نتبينه الغيم، نعمل ايه؟ فقال ايه؟ فاقدروا له، فاقدروا ايه له، يعني نبص في اول الايه الشهر ونحسب اللي احنا صمناه، فاذا صمنا 29 يبقى نكمل ايه؟ نكمل 30، نكمل ايه؟ نكمل 30، كما في الحديث فاكملوا عدة شعبان 30. عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، الشهر إيه؟ 29، يعني الشهر يكون 29، يعني أحد الاحتمالات، أحد احتمالين إن الشهر يكون إيه؟ يكون 29، الشهر 29، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا حتى لا نرتاب ونظن في الإيه؟ في الشهر نقصا، لا، ممكن يكون الشهر إيه؟ 29، وممكن يكون إيه؟ 30، كما ورد في بعض الروايات، الشهر يكون هكذا ويكون هكذا، يكون هكذا، وأشار إيه؟ 3 مرات بكفيه بأصابعه العشر، يبقى كده كام؟ يبقى مرة 10، المرة الثانية 20، المرة الثالثة 30، وهكذا، وأشار بيده 3 مرات بكفيه فيها العشرة أصابع، غير أنه في الثالثة قبض إصبعا منها، فيبقوا كام؟ 29، تمام؟ الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال. يبقى هنا يحثنا على أن في 29 نبدأ نتحسس الإيه؟ الهلال، نتراءاه، نتطلع لإيه؟ لرؤيته، سواء كان في شعبان من أجل أن نتعرف بداية رمضان، فربما يكون شعبان إيه؟ ناقصا في العدد، ماشي، وفي رمضان فلربما يكون رمضان ناقصا في الإيه؟ في العدد، وإن كان لا ينقص في الإيه؟ في الأجر، ينقص في العدد ولا ينقص في الإيه؟ في الأجر. الشهر 29، فلا تصوموا حتى حتى تروا الهلال، ومثلها في الحديث السابق لما قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فهل معنى ذلك انه لا بد من ان يراه كل واحد، او يراه المسلمون معظمه؟ لا، لا، حتى ايه؟ حتى يرى بعضكم، حتى يرى إيه؟ بعضكم، فهو واحد، واحد يثبت به ذلك. تمام. الشهر 29، طب لو رأى واحد وصام أهل هذا البلد هل يلزم كل المسلمين أن يصوموا؟ لا، لكل أهل بلد رؤيتهم، لكل أهل بلد رؤيتهم، ينظرون وإيه وإذا رأوا صاموا. وقد كان هذا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، كان ربما أهل الشام يصومون ويفطرون، فيصومون قبل الناس ويفطرون قبل الناس، والناس في الحجاز، مكة والمدينة وما حولهما في جزيرة العرب، ما زالوا إيه؟ ما زالوا لم يصوموا يعني في أول الشهر، أو ما زالوا لم يفطروا في آخر الشهر، فلهؤلاء رؤيتهم ولهؤلاء رؤيتهم. الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال. طيب، إذا قلنا هذا فهل هذا خاص برمضان؟ يعني يعني لكل أهل بلد رؤيتهم خاصة برمضان؟ لا، زي رؤية الهلال، إحنا ليه بنشوفه في كل شهر؟ عشان نشوف هنبدأ الشهر، انتهى الشهر اللي قبله كده، انتهى الشهر اللي قبله وبدأ الشهر الجديد ولا لا؟ فهيبقى في رمضان نوحد الرؤية أو نخلفها وفي الباقي نوحدها بالغصب؟ لا، حسب الرؤية. ومعنى ذلك إنه يدخل في هذا شهر الإيه؟ شهر ذي الحجة. تمام؟ طب كده هيبقى في عندنا وقفة عرفة، ممكن في مصر مثلا وقفة عرفة النهاردة، وفي السعودية في الحجاز وقفة عرفة بكرة، في مشكلة؟ إيه المشكلة؟ يقول لك الحجاج المصريين هيحجوا إزاي؟ لا، هيحجوا هناك مش هيحجوا هنا. هم هيحجوا هنا ولا هيحجوا في ليبيا؟ ها، هيحجوا فين؟ في مكة، مش كده؟ خلاص، هم موجودين في مكة، فيلتزموا ما يلتزمه أهل مكة، هم في عرفة وإحنا هنا في عرفة، تمام كده؟ يبقى ما معنى عرفة؟ ها، أنت بتصوم يوم التاسع، تمام؟ صوم يوم الإيه؟ يوم التاسع، وهم بيصوموا وهم بيوقفوا يوم التاسع، ما هم واقفين مش صايمين وأنت صايم، صح؟ مختلفين ولا مش مختلفين؟ فعاد، وممكن يكونوا برضه هم واقفين وانت مش عندك عرفة، او انت عندك عرفة وهم مش واقفين. فلكل بلد رؤيتهم، هذا يدخل فيه ايه؟ كل شهر من الشهور، وان كان ايه؟ وان كان ايه؟ ذا الحج. لا يزال، لا، الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، غم يعني إيه؟ حال بينكم وبين رؤيته غيم، فاقدروا له، يعني احسبوا كم يوما صمتم، صمنا 29 هنكمل الإيه؟ ال30، ماشي. ثم قال رحمه الله: ما جاء في تعجيل الفطر. عن أبي حازم ابن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. باب ما جاء في تعجيل الفطر. تعجيل الفطر، معنى تعجيل الفطر يعني تقديم الفطر في أول وقته، في أول وقته. تحققت من غروب الشمس يبقى كده حصل شيئان، انتهى اليوم وبدأ يوم جديد. اليوم الأولاني انتهى بغياب الايه؟ قرص الشمس، ويوم جديد بدأ بإيه؟ دخول الليل. فصار هنا شيء حلالا وشيء حراما، مش كده؟ قبل ما يغرب كان ينفع انك انت تصلي؟ ها؟ لا، تمام؟ فصرت الآن ايه؟ تصلي. وقبل ما تغرب كان ينفع انك انت تأكل او تشرب؟ لا، لا تأكل ولا تشرب، تمام؟ الشهر، ايوه، لا يزال الناس بخير. ما جاء في تعجيل الفطر، تعجيل الفطر، التعجيل، ها، ضد الايه؟ التأخير. والتعجيل يشرع في الايه؟ في الفطر، والتأخير يشرع في السحور. يشرع في الايه؟ يشرع في السحور، تمام؟ طيب، الحكمة أو السر في تعجيل الفطر ما هو؟ فيه حكم كثيرة، فيه إيه؟ حكم كثيرة. فأول الحكمة دائما وأبدا تبقى على أذهاننا هو التزام نص الشرع، لأن معلوم أن الأمر إذا كان من الله فالله هو الحكيم، وأنه إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أوتي الكتاب والحكمة، فطالما أنه من الشرع فهو فيه الحكمة. خلاص، يبقى ديت إيه؟ مسألة مسلم بها إن الحكمة إيه؟ موجودة. طب هل لا بد وأن تكون ظاهرة لنا؟ لا، مش لابد، ممكن تكون حكمة ظاهرة وممكن تكون غير ظاهرة. ده حتى وهي الحكمة موجودة ظاهرة، ممكن تظهر لبعض الناس وتخفى على بعض الناس، ممكن بعض الناس يدرك الحكمة، صح؟ والبعض إيه؟ حامد، والبعض إيه؟ لا يدركها، فضلا عن إن فيه أحكام لا متقدرش أنت مهما عملت إنك أنت توصل للإيه؟ الحكمة منها إيه؟ فكأن المسألة كلها إيه؟ ابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى علشان الإنسان إيه؟ يسلم، يذعن، ينقاد. وده معنى الإسلام، معنى الإسلام يعني الاستسلام والانقياد والخضوع لأمر الله ونهيه والتصديق لخبره. لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطرة، ما عجلوا الإيه؟ ما عجلوا الفطرة. فمن الحكمة التخفيف على الناس، مش ده فيه تخفيف برضه؟ إحنا إذا إيه؟ قدمنا، فيبقى ده إيه؟ تقصير لوقت الصوم، مش تطويل، ها؟ وأيضا هو التزام، إعلان بأن الإنسان ملتزم بأحكام الشرع، ففيه إشاعة لهذا الالتزام علشان اللي مش ملتزم به يلتزم، وفيه مخالفة، إعلان بالمخالفة لمن لا يلتزم بهذا، سواء كان من أهل ديننا أو من غير أهل ديننا ممن فرطوا في أحكام الله تبارك وتعالى له. وهكذا أحكام إيه؟ أحكام كثيرة، نعم، أو حكم كثيرة. لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير، معناها لا يزال الدين ظاهرا. ودي بقى حكمة جديدة اهي، إن إذا فعلت هذا فأنت تعلن إن الدين قائم، وأن أهل الدين حريصون عليه، وأنهم يعلنون هذه الشعيرة بلا بلا ايه، بلا مخالفة وبلا حرج. فهو يعلن هذا الايه الامر، وهو انه ملتزم بالدين، لا يزال الناس بخير، معناها ايه؟ لا يزال الدين ظاهرا، لان ظهور الدين يستلزم ان الايه؟ ان الخير موجود. ظهور الدين مستلزم لدوام الخير. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. لكن كما قلنا هذا ايه؟ هذا مرتبط بتحقق الايه؟ الغروب. وتحقق الغروب اما ان يحصل بالرؤية، بالرؤية، واما ان يحصل بخبر ايه؟ عدل. بخبر عدل. علشان كده احنا لما بنسمع المؤذن بن ايه؟ بنفطر، تمام؟ مش كل واحد بيخرج ويبص في الايه؟ في قرص الشمس، تمام؟ طيب، تحقق غروب الشمس، تحقق غروب الشمس يعني ان يغرب جزء من قرص الشمس ولا ان يغرب كله؟ ان يغرب كله. احنا في طلوع الشمس، اذا طلع جزء من الشمس يبقى وقت الحاضر بالنسبة للصبح انتهى، مش كده؟ يبقى المسألة دي على العكس، هنا إذا طلع بعض قرص الشمس يبقى انتهى الإيه؟ الوقت بالنسبة للصبح، مش كده؟ وأما العصر، وأما اليوم بالنسبة للمغرب، لا، بإيه؟ بتحقق الغروب بغياب كامل قرص الشمس. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والفطر يحصل بإيه؟ ها؟ يحصل بإيه الفطر؟ بشيء من المفطرات كلها، فممكن يأكل، ممكن يشرب، ها؟ وغير ذلك. وورد في بعض الروايات وأخروا السحور، وأخروا السحور، تمام. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه بعض حكمة السحور، يقول: فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الإيه؟ السحر. أكلة السحر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وإذا كان الخير في التزام هذه السنة وفيها إظهار الدين، فكذلك كل سنة، كذلك كل سنة، هذا تذكير بأن التزام السنة وامتثال السنة هو إيه؟ هو خير، وضده شر. التزامها صلاح وضدها فساد. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإيه؟ الفطرة. ثم قال رحمه الله: ما جاء في الصيام في السفر. قال عن حميد الطويل، ما أظن حميد مر معنا قبل هذا، صحيح؟ أول مرة، أيوة، أول مرة يأتي معنا حميد، وهو اسمه حميد الطويل، هذه صفة لأنه كان طويلا، وإن لم يكن يعني الطويل البالغ الطول، لكن بالنسبة لغيره يعني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. السفر في رمضان جائز، السفر في رمضان جائز، على الرغم من أنه يترتب عليه جواز الفطر أو أفضلية الفطر أو وجوب الفطر. يعني يمكن أن تأتي إيه؟ هذه الأحكام كلها في السفر. سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم، فلم يعب الصائم على المفطر، يعني لم ينكر الذي صام على الذي أفطر. يبقى هنا أفطر إيه؟ بعضهم، ولا المفطر على الصائم، كذلك المفطر لم يعب على من صام أنه إيه صام. ومعنى هذا أنه إيه يفعل كل منهما ما يقدر إيه ما يقدر عليه وما يختاره، وده الأصل. ده الإيه؟ ده الأصل الجائز يعني المباح، اللي هي الرتبة الإيه الأولى. احنا عندنا الأحكام خمسة، هي إيه الحرام ويقابله الواجب، مش كده؟ وإيه والمكروه ويقابله المستحب، وإيه والمباح. المباح الطلق الجائز الحلال، ده اسمه ماشي، فهو مباح ليس فيه ثواب ولا عقاب، لا على الفعل ولا على الايه الترك، بيسموه المخير فيه. خلاص هو مخير، يمكن ان يصوم ويمكن ان ايه ان يفطر ماشي. سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى لا ينكر في المباح، مفيش في المباح ايه انكار، لا يجوز الانسان ينكر على انسان يقول ايه في المباح. ومعنى هذا ان الصوم والفطر كلاهما ايه جائز اذا وجدت هذه الايه الرخصه، اللي هي رخصه الايه السفر. مش السفر وحده هو رخصه في الفطر، هناك رخص كثيره، لكن دي رخصة من رخص الإيه؟ السفر. طيب، لكن فيه رتبة أعلى، وهي رتبة الإيه؟ الأفضل، إذا كان هذا جائزا وهذا جائزا، فما هو الأفضل؟ الأفضل أن يفطر ولا الأفضل أن يصوم؟ إذا كان هذا جائزا وهذا جائزا، تمام؟ واختار هذا ما يقدر عليه، اختار هذا ما يقدر عليه، ها احنا خلاص نفينا الايه نفينا الاسم، بل وكمان نفينا الايه نفينا العيب، يعني لا داخل في الحرام ولا داخل في المكروه، هو في الجائز. بنقول افضل ايه؟ الافضل من قوي على الصوم الافضل له الصيام، تمام؟ ومن شق عليه الصوم الأفضل له الإفطار. وبكده نعمل بكل الأدلة الواردة في هذه المسألة، لأن من نظر مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم، تمام، يقول الأفضل الإيه الصيام، يقول الأفضل الصيام. واللي ينظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يقول الأفضل الإيه الفطر. طب واللي يجمع بين الاثنين، ها، يعمل بالحديثين، بالآية والحديث بالنصين، فيعمل بالأول في من إيه يتضرر من الفطر، والآية في من يتضرر من الايه من الصوم، وده الحديث، والايه في من ايه في من يقدر على الايه على الصوم. فمن قدر على الصوم بدون مشقه فالصوم ايه افضل، ومن تناله مشقه يبقى الفطر له ايه افضل، تمام. ويمكن يكون واجبا، ممكن يكون واجبا، اذا عطل من واجب، إذا عطل من إيه؟ من واجب، كان واجبا عليه أن يفطر، كان واجبا عليه أن إيه؟ أن يفطر، لكن لا يجب الصيام، تمام؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالعصيان على من لم يفطر، وشق عليهم الصوم جدا، حتى إنهم كانوا يقعون من الإيه؟ من المشي. وغدا عندهم جهاد يلاقون العدو، تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عزم عليهم أن يفطروا، فلما لم يفطر بعضهم قال أولئك العفاة أولئك العفاة أولئك العفاة. تمام، فإذا عطله من إيه؟ من واجب. في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم ويحرم عليه الصوم. سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الإيه؟ على الصائم. وهذا معناه أيضا إن في بعض الأحكام فيها سعة. بعض الأحكام فيها إيه؟ فيها سعة. وإن الجائز رتبة واسعة، واسعة يعني الجائز ده حتى العلماء يدخلوا تحته الواجب، ويدخلوا تحته المستحب، ويدخلوا تحته المكروه، وهو بالطبيعة يشمل الإيه؟ المباح. كل هذا يسمى الإيه؟ يسمى الجائز، يسمى الجائز. الأمر واسع في بعض الإيه؟ الأحكام، تجد أحكاما شرعية واسعة لا يحرج الشرع، لا يحرج، يترك مساحة لاختيار الإنسان، من شاء صام ومن شاء أفطر. أمر يعود إلى إيه؟ يعود إلى اختياره، ويعود إلى تقديره هو في نفسه، إن كان يقوى أو لا يقوى، يريد أو لا يريد، يختار أو لا يختار. ها، فيه مساحة من الإيه؟ من الاختيار موجودة في الأحكام الشرعية، ليست إيه؟ كلها بقدر الإيه؟ الضيق. كما نجد مثلا في الواجب، تمام، تجد فيه واجب معين، فيه واجب مخير، فيه تجد واجبا وقته ضيق، واجب وقته موسع. يعني مثلا الصلاة وقتها موسع ولا مضيق؟ ربنا ادانا وقت على قد صلاة الأربع ركعات فقط، ولا ادانا وقت واسع يصح إنك أنت تصلي الأربع ركعات دول دلوقتي في أول الوقت، بعد شوية، بعد شويتين، بعد 3، بعد 10 شويات؟ صح؟ ينفع؟ اه، موجود. فمثلا صلاة الظهر، صلي صلاة الظهر 4 ركعات، تاخد قد ايه؟ ربع ساعة. فيه كام ربع ساعة في الوقت لغاية العصر ما يأذن؟ كام؟ يجي 10، صح؟ ده اسمه واجب ايه؟ موسع. وفيه واجب مضيق، كمثل مثلا وقت الصيام، أول ما يأذن الفجر في حاجة اسمها سبقوني وأنا هلحقكم، يعني صوموا أنتوا بقى مع الفجر وأنا هصوم بعدكم بساعة. لا، ده الوقت إيه؟ معين محدد، ضيق. ها، ينفع تضيف إلى الصيام صيام آخر، لكن ينفع تضيف إلى الصلاة صلاة أخرى. أنت بتصلي ركعتين قبل وركعتين بعد مع الفريضة، فهنا دخلت مع النوع، نوع آخر من جنسه بخلاف الصيام، ما ينفعش تدخل حاجة وياها تاني، صح؟ بل فيه ما وقته العمر، ما وقته الإيه؟ العمر. ممكن يتيسر لإنسان إن هو يحج، ها، هو صحيح ومعه المال الكفاية، فالقدرة البدنية موجودة والقدرة المالية موجودة، وممكن يأجل للسنة الجاية أو للسنة اللي بعدها، صح؟ وهكذا. ففي الشرع إيه؟ مساحة كبيرة جدا للاختيار، مساحة كبيرة جدا ل رغبة الإيه؟ الشخص، وهكذا. ولما ننظر عموما في مسألة التكاليف الشرعية، ودعونا نسميها تكاليف يعني مشقات، يعني رغم أنها ليست كذلك، لكن في التكاليف تجد إن إيه؟ إن الجائز اللي هو المباح يعني واسع جدا جدا جدا جدا جدا جدا. هي الواجبات مثلا قد ايه؟ قليلة معدودة. المحرمات قليلة معدودة. طب والمباحات؟ ملهاش حد. بل المستحبات إلى اختيارك تعمل أو لا تعمل، والمكروهات إلى اختيارك تعمل أو لا تعمل. فالإلزام جه في إيه؟ في الواجب والحرام فقط. حتى الواجب معدود محدود، والحرام معدود محدود. ثم قال رحمه الله تعالى: النهي عن الوصال في الصيام. النهي عن الوصال في الصيام. نطول بعض الشيء إلى أن ننتهي إلى كتاب الحج، من أجل أن لن نأخذ تفسير السعدي علشان اللي في امتحان النهاردة. تمام، يسر الله له. قال: النهي عن الوصال في الصيام. احنا اتفقنا ان النهي احيانا يكون نهيا للتحريم، واحيانا يكون نهيا للايه؟ للتنزيه. والاصل في النهي انه للتحريم، متى نحمله على التنزيه ويكون مكروها فقط؟ اذا ايه؟ جاء ما يدل على ذلك. عن الوصال، الوصال معناه ايه؟ انك تصوم يومين، صوم ايه؟ يومين، فصاعدة ممكن تصوم 3 أيام 4 أيام من غير أكل أو شرب بينهما، من غير ما تفعل مفطر من المفطرات بينهما. وهنا كده هيدخل إيه؟ الليل تبعا للنهار كما قلنا. ماشي؟ فمثلا النهاردة إيه؟ الثلاثاء، صام شخص عند المغرب لم إيه؟ لم يفطر، وأكمل إلى اليوم الثاني، فصام الأربعاء، ماشي، إلى أن انتهى يوم الأربعاء فأفطر. ده كده هو واصل إيه؟ يومين، فصام النهار والليل والنهار الذي بعدهما، فكده إيه؟ واصل ليومين، ويمكن أن يواصل إلى أكثر من يومين، ماشي، وهذا منهي عنه. هو كما عبره النهي عن الوصال في الايه؟ في الصيام. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. نهى عن الوصال. فقالوا: يا رسول الله، فإنك تواصل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله ونهاهم عن فعله، ونهاهم عن فعله، فلأجل هذا سألوا: هل معنى ذلك أنه خاص بك، يعني أنت تفعله، ولا المسألة تتعلق بشيء آخر فأنت تنهانا وتفعله؟ لما ترى أن علينا مشقة وليست عليك مشقة؟ فده استعلام، عايزين يعرفوا هل النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم لسبب الخصوص، ولا لسبب الإيه؟ الخوف والخشية والشفقة عليهم مثلا. ومعنى هذا أنهم يدركون أن بعض الأحكام يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يختص بأشياء، صحيح؟ ويأتي القرآن الكريم فيعبر عن هذه الخصوصية: خالصة لك من دون المؤمنين، ممكن؟ ويعبر عن هذا. وكثير جدا من الأحكام كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة الله تبارك وتعالى به. العلماء ألفوا فيها كتب الخصائص التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم من دون الإيه؟ من دون الأمة. فقالوا: يا رسول الله، فإنك تواصل. وده أيضا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم. هو نهاهم عن الوصال، فما سكتوا، إنما بحثوا فلعلهم يتعلمون شيئا إن كان خاصة، أو يفتح لهم الباب للعمل لو كانت المسألة تتعلق بالشفقة فقط وليس الأمر أمر تحريم، يبقى هيكسبوا شيئا في العلم أو شيئا في الإيه؟ أو شيئا في العمل. باحثوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر، قالوا فإنك تواصل. ها طيب، ده يفتح لنا بابا آخر للتفكر والتدبر في أن الصحابة عندما وصلوا على أي أساس؟ يبقى هم أخذوها من قوله ولا من فعله؟ يبقى أخذوها من فعله. السنة الفعلية معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إيه؟ أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومعنى هذا إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه الخصوصية ولا الأصل فيه الاتباع؟ الأصل فيه الاتباع. هما الأمر كالتالي: رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صائما وواصل فصاموا وواصلوا من غير ما يسألوا أولا إنه إيه؟ إنه بيصوم خصوصية ولا لأ. أول شيء لأ، الأمر إيه؟ على الإيه؟ على الاتباع. والأدلة العامة تدل على هذا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قاله ما فعله ما أقر على قوله أو أقر على فعله، خلاص هي سنة، إلا أن يأتي بعد ذلك ما يدل على التخصيص. فلما نهاهم برضو إيه؟ سألوا زيادة حرص، يبقى حرص ابتداء على أنهم يتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحرص بعد ذلك على أن هل هذا النهي شفقة علينا، فإن كان كذلك فيعني ما زال أمامنا إيه؟ يعني سبيل إلى الوصال، ولا مفيش إيه؟ مفيش سبيل. فسألوا لأجل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، رحمك الله. فقال إني لست كهيئتكم، إني لست إيه؟ كهيئتكم، فإني أو إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى. كيف يطعم وكيف يسقى؟ هذا أمر غيبي لم يذكره لنا، إلا أنه على كل حال ليس طعاما وشرابا مما يفطر به الصائم، وإلا ما كان إيه؟ وصالة فقط. هذا ما يمكن أن إيه؟ أن نقوله في هذا، والباقي يعني يكون من باب الإيه؟ من باب يعني ملح العلم وليس من يعني أساسيات العلم. إني أطعم وأسقى، من الذي يطعمه؟ الله عز وجل، الذي يسقيه الله عز وجل، كما ورد في الرواية الأخرى: إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وفي رواية: فاكلفوا من العمل ما تطيقون، فاكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني قوموا من الأعمال بما تطيقون. فهذا فيه دليل أيضا على أن الأمر ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويؤيده ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم لم ينزعوا عن الوصال، أمرهم أن يصوموا معه، تمام، فواصل بهم يوما والآخر، فكان آخر الإيه؟ الشهر، تمام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيه؟ أنه يعني يعرفهم أن الصوم على هذه الطريقة يضعف، ها، وأراد إن هو يعني يشدد عليهم في الأمر حتى لا يفعلوا. ولو كان حراما ما إيه ما فعل بهم هذا، وإنما اكتفى بالإيه، اكتفى بالقول، كان اكتفى بالقول. فلذلك هذا النهي نهي تنزيه، هذا النهي نهي إيه؟ كراهة، ليس إيه؟ ليس حراما. يدل على ذلك المعنى والإيه؟ والفعل. المعنى في قوله إني لست كهيئتكم، يعني أنا أقوى على ذلك وأنتم لا تقوون عليه، وأنتم إيه؟ لا تقوون عليه، لا يقوى، لا تقوون عليه. أي طيب. والأمر الآخر أنه واصل بهم كالمنكل بهم، ها برضو، بس إيه، واصل، لو لم يكن حلالا ما واصل به. وهناك وصال مباح ليس فيه كراهة، أباحه النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وهو أن يواصلوا إلى السحر. يعني إن الإنسان يواصل إلى السحر فقط، يعني قبل الفجر بقليل يفطر، ها، ويتسحر لليوم الجديد، يبقى كده واصل إلى السحر فقط. أو ما كانش عنده صيام تاني يوم، ممكن يواصل إلى الإيه؟ إلى الفجر. ماشي؟ يبقى كده واصل الإيه؟ النهار والليل. وهي دي الحالة كما قلنا التي فيها إن يصوم الليل، ها، تبع للنهار، لكن ما يصومش ايه النهار الليلة مستقلة. قل يا حذيفة. كان في رمضان جاء وقت الإفطار لم يجد طعام يوصل طيب اهو، فهذا أمر خارج عن إرادته، لم يجد طعاما، فإن أراد أن يصوم يواصل فله ذلك، وإن أراد أن يطعم في أول وقت يأتيه فيه طعام أو شراب له ذلك. نقول إن هو جائز، لكن جائز مع الإيه؟ جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، لأجل هذا النهي، لكن هو جائز، جائز مباح يعني. يا شيخنا، ولو يوصل إلى الصح نوى إن هو يوصل للصح، نعم. لو أفطر قبل آه، لا شيء عليه، لا شيء عليه، ده مهم جدا صحيح. إن هو إذا أراد أن يواصل ثم لم يقوى فأفطر، فهل هذا يعود على يومه بشيء من الفساد، من البطلان، من كذا؟ لا، هو يومه انتهى، إنما هذا شيء إضافي، ولكنه يتبع الأصل، يتبع بمعنى إنه لا يستقل. فيأتي إنسان ويقول إيه، أصوم الإيه، أصوم الليل. ثم قال: كتاب الاعتكاف، ما جاء في ليلة القدر. وفي بعض كتب أهل السنة، في بعض كتب السنة يفصلون بينهما، يكون كتاب الاعتكاف كتاب وحده، أو أبواب الاعتكاف وحدها، وكتاب ليلة القدر، أو أبواب ليلة القدر وحدها. تمام؟ والأمر يسير يعني، لأن ليلة القدر ليلة من ليالي الاعتكاف. كتاب الاعتكاف، ما جاء في ليلة القدر. عن هشام ابن عروة عن أبيه، أول مرة يأتي معنا، صحيح؟ عن هشام ابن عروة عن أبيه. من أبوه؟ عروة ابن الزبير ابن العوام. هشام ابن عروة عن أبيه، أبوه عروة ابن الزبير، أخو عبد الله بن الزبير، كلاهما ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق. ولذلك نجد هشام هذا يروي كثيرا عن من؟ خالته عائشة رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. تحروا في لفظ التمسوا، فهل بينهما فرق؟ أو التمسوا بمعنى تحروا؟ يعني يجتمعان في جزء من المعنى وهو الطلب، فالالتماس طلب والتحري طلب، لكن تحروا فيه طلب شديد، فيه طلب إيه؟ طلب شديد، فيه قصد واجتهاد في الطلب. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحروا يعني اجتهدوا في طلبها، احرصوا على التفتيش عنها، تحروا ليلة القدر. فهي ليلة وليست إيه؟ وليست يوما، هي ليلة. والليلة تبقى من إمتى؟ من المغرب إلى الإيه؟ إلى الفجر. تحروا ليلة القدر. وليلة القدر سميت ليلة القدر بهذا في القرآن، مش كده؟ سورة إيه؟ القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فذكرت كم مرة؟ 3 مرات باسم إيه؟ ليلة القدر. تحروا ليلة القدر، سميت ليلة القدر بليلة القدر ربما لعظم قدرها، لعظم قدرها، لأن الله تبارك وتعالى يقدر فيها أيضا المقادير، أن الله ينفذ فيها ما قدره، كما قال تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، تمام. وهي ليلة القدر، ليست إيه؟ ليست ليلة غير ليلة القدر. تحروا ليلة القدر، وده طبعا يدل على قدرها العظيم أيضا. فالتعليلان في المآل واحد يعني. تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، عندنا 13 من 1 لـ10 ومن 10 لـ20 ومن 20 لـ30 أو 29، دول 13. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأوائل في البداية، بعدين اعتكف العشر الأوسط، بعدين اعتكف العشر الأواخر، كل هذا يطلب ليلة القدر. استقر على أيه؟ على العشر الأواخر. تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وده يبطل نوعين من الأقوال في تحديد ليلة القدر. يبطل قول من يقول إنها ليلة 17 من رمضان، أو أي قول آخر يقول بأنها خارج العشر، تمام؟ ويبطل قول من يقول إنها خارج رمضان، تمام؟ من باب الأولى يعني. فتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهذا معناه أن من قام العشر الأواخر أدركها ولا بد، تمام؟ وهذا هو الإيه؟ هو الأحوط، وهو أيضا الذي تدل عليه النصوص، الذي تدل عليه النصوص، النصوص كثيرة جدا جدا في الأوتار والأشفاع في 7 وفي 10، ها؟ كما سيظهر معنا بعض ذلك الآن. فمثلا فيه نص على أنها 24، وده شفع، أنها الأخيرة ليلة 30، وهكذا أشفاء. وفي عندنا طريقة ستأتي معنا الآن تقلب المسألة على من يجعلها في الأوتار بمعنى 21 و23 وكذا إلى النهاية، ها؟ فتجعلها العكس تماما، كأنها الأشفاع. فالإنسان إذا خاطر فليخاطر بشيء يمكن استدراكه في وقت قريب، أما أن يخاطر بشيء ثمين جدا جدا ولا يمكن استدراكه في وقت قريب بل السنة المقبلة، والله أعلم كيف يكون الأمر إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة كان يقول صلوا إيه؟ صلاة مودع. والصلاة والصلاة بينهم قد إيه؟ ساعتين ثلاثة، ها؟ صلاة مودع. فكيف برمضان من سنة للسنة؟ مش كده؟ طيب، فيبقى الإنسان لا يغامر في مسألة الإيه؟ في مسألة العشر الإيه؟ الأواخر، ويقول إيه؟ لا ده خليني في الوتر، أو يعني أتهجد، أو يعني أجتهد أكثر في الوتر. لا، لما يقوم العشرة كلها كأن كل واحدة منها من الليالي في العشرة كلها فيها هي ليلة الإيه؟ هي ليلة القدر. تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ثم قال عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال، وكلمة الطويل دي تدخل في الأعمى اللي تكلمنا عليها في حديث عبد الله بن أم مكتوم، حديث ابن أم مكتوم، عبد الله أو عمرو أو نعم ابن أم مكتوم، إنه يجوز ذكر الإنسان بصفة فيه من أجل الإيه؟ تعرف. التعريف، من أجل التعريف. تمام؟ نعم. عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال: إني أريت هذه الليلة في رمضان. هذه الليلة يعني ليلة الإيه؟ القدر. وعرفناها على الرغم من أنه لم يذكرها، كما عرفنا قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه، اللي هو إيه؟ القرآن، حتى توارت بالحجاب، اللي إيه؟ الشمس. إني أريت هذه الليلة في رمضان. طبعا هذه خاصة برمضان اللي هو إيه؟ كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا تبرز لنا مسألة يتكلم فيها العلماء: هل ليلة القدر ثابتة ولا ليلة القدر متنقلة؟ هل هي ثابتة يعني موجودة في ليلة بعينها من الليالي العشر وإن لم نعرفها، ولا متنقلة في الليالي كلها، كل سنة ممكن تبقى في إيه؟ ليلة أخرى خلاف الليلة التي كانت عليها قبل ذلك؟ مقتضى ما كنا نقول من قليل إنها لا، متنقلة، إنها متنقلة. مذهب بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي أنها إيه؟ ثابتة. تمام؟ لكن الأحاديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله، وهو إمام عظيم جدا من أئمة الشافعية، ومع هذا رأى إن الأحاديث تدل على خلاف ذلك، فقال هي إيه؟ متنقلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرف صلى ليلة الله القدر، إذا أخبره الله. ما هو ده اللي احنا كنا لسه نقوله كمان: هو كيف إني يخبره ما يخبره؟ أريت هذه الليلة في رمضان، يعني أخبره الله تبارك وتعالى بها في منامه: أريت هذه الليلة في رمضان. ورؤيا الأنبياء وحي، ماشي، وما سوى ذلك، ما سوى أن يخبره الله بها، يبقى عن طريق العلامات، عن طريق الظن والحدس، الاجتهاد يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجتهد ويغيب عنه شيء، نعم يغيب عنه شيء، فالغيب كله لله، يطلع نبيه على بعضه كما يشاء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. السؤال الثاني إيه؟ إذا كان يعلم صلى الله عليه وآله وسلم، فتارة يخرج ليخبرهم بعينها كما في هذا الحديث، وتارة يخبرهم بأمارة من أماراتها، يعني لا يدلهم عليها بعينها، إنما إيه؟ يدلهم عليها بأمارة، فيقول مثلا: إني أريت هذه الليلة، وإني رأيت أني أسجد ليلتها في ماء وطين. فيقوم الصحابة يتحروا بقى الليلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيسجد فيها في ماء وطين، دي تكون إزاي؟ يعني إن الدنيا تمطر، وإن المسجد ينقط، وإن أرض المسجد تطين، والنبي بيصلي كده، فيحصل هذه الايه هذه الامور، فيبقى برضه فيه تحفز، فيه حماس، شجاعه، فيه حماس، فيه يعني ترقب من الصحابه لايه للعلامات دي هتحصل ازاي وبتاع، في مستعدين، والعلامات دي هتحصل في جزء من الليل، ومطلوب انهم يكونوا من اول الليل مستعدين، فيستعدوا من اول ليل ومن أول كل ليلة إلى أن تحصل هذه العلام، وهكذا. إني أريت هذه الليلة في رمضان، يعني دي خاصة بإيه؟ برمضان الذي رآها فيه. قال: حتى تلاحى رجلان. في رواية من روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر بها، خرج من أجل أنه إيه؟ إنه يخبر بها، وده فيه شفقة للنبي عليه الصلاة والسلام وحرص على أمته. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حتى تلاحى رجلا، تلاحى يعني إيه؟ تعارك، تعارك، حتى تعارك، تخاصم، ها؟ حتى تلاحى رجلا فرفعت، يعني رفع علم النبي صلى الله عليه وسلم بتعيينها. رفع علم إيه؟ تعيينها، بعد ما كان عرف إنها في هذه السنة هتبقى مثلا ليلة 23، نسيها النبي صلى الله عليه وسلم بشؤم إيه؟ الخصام، بشؤم الخصام، ان فيه نوع من انواع الايه الخصومه وعلو الصوت، فلا ريب ان هذا الامر وهو امر الايه امر الخصومات، خاصه لو دخل فيه السباب والشتائم ونحو هذا مما يحرم الخير، صحيح. وفي الحديث: انظرا هذين حتى يصطلحا، انه يغفر للناس ولا يغفر الله تبارك وتعالى معهم للمتشاحنين، ويسيبهم لغاية ما يصطلحوا بقى، ويجي لهم مناسبة تانية ويكونوا مصطلحين. فممكن دي أن تعود على الشخص نفسه بالإيه؟ بنوع من أنواع العقوبة، وهو الحرمان من الإيه؟ من المغفرة والثواب، وممكن تعود على إيه؟ على غيره معه. إن هنا إيه؟ الناس كلها رفع عنها تعيين، على تعيين إيه؟ موعد ليلة القدر، ماشي؟ فرفعت. إني نبي يخبرهم بها كل سنة، عشان هي متمثلة، واللي هي كانت تبدأ تبدأ وبعدين إذا أخبره الله، يعني إذا أخبره الله تبارك وتعالى في كل سنة ولم يمنعه من إخبارهم، كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا علم بالخير لا هيعلمه، تمام؟ إلا إذا رأى، واخد بالي، إلا إذا رأى الخير في غير ذلك، فكان إيه؟ كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ما فيه الخير، هل الخير في إخبارهم أو لا؟ وعلى قول من يقول إنها ثابتة، يعني إذا أخبرهم بها في هذا العام، فمعنى ذلك أنها هكذا في كل عام، لو حققنا أنها ثابتة غير متنقلة يبقى أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام لو عينها لهم في مرة إنها إيه هكذا في كل مرة، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم عينها لهم ليلة 21، هي الليلة التي كانوا فيها إيه؟ كان فيها يسجد في ماء وطين. وورد كذلك تعيينها في ليلة 23، يسميها الناس ليلة الإيه؟ الجهني، تمام؟ وهكذا. وكثير من الصحابة كان يقول إنها ليلة 5، وأكثر منهم من يقول إنها ليلة 27، تمام؟ وهكذا. ولا تجد يوما من أيام العشرة إلا وفيه جماعة من الناس، من الصحابة، من التابعين، من الأئمة، يقول إنها فيها ليلة القدر، فضلا عن الأحاديث تجدها أيضا موجودة في بعض ذلك، وهو كثير، يعني ليس بعض قليل. طيب، قال فالتمسوها، يعني إذا عدم الإنسان النص على إنها إيه في وقت كذا التعيين، ها، فيقوم يعمل إيه بقى؟ يلجأ إلى الظن والحدس والتخمين، الاجتهاد. فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، في الإيه؟ في التاسعة والسابعة والإيه؟ والخامسة، تمام؟ التاسعة، قالوا هذه اختصار لجملة وردت في رواية أخرى فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، تمام؟ يعني في 21 الليلة التي يكون بعدها 9 ليال باقية، في الليلة التي يكون فيها 7 ليال باقية، في الليلة التي يكون فيها 5 ليال باقية، يبقى كده عكس الإيه؟ عكس التعداد، تمام؟ أو على اعتبار، يعني على اعتبار إن لو الشهر ناقص أو الشهر إيه؟ زايد، ودي شيء مش هنعلمه إلا إذا إيه؟ إلا إذا انتهى الشهر. فلو على الشهر ناقص فهتبقى على الأعداد شفع، ولو الشهر كامل هتبقى على الأعداد وتر، تمام؟ دي أمر مختلف عن الإيه؟ عن تحديد الناس لها بليلة 21، 22، 23، 25، 27، 29، ها؟ فلأجل هذا كما قلت في البداية إن المسألة إيه؟ إن المسألة ثمينة جدا جدا ونادرة كذلك، ولا يقبل فيها المغامرة ولا الاستهانة، ها؟ وليس الأمر بالشديد إن الواحد يبقى 10 أيام متحفزا، ها، مترقبا، متحمسا، وإنه يبذل أقصى ما في نفسه من طاقة ومن جهد لأنه يبقى 10 أيام كلها، مش كتير، يعني ليس إيه؟ ليس كثيرا. نعم، وهذا آخر كتاب الاعتكاف، بعده كتاب الحج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.